قال الحميدي رحمة الله عليه: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. طيب، المؤلف ذكر مسألة عظيمة وهي مسألة الإيمان، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مسألة الإيمان. تعريف الإيمان لغة: التصديق، كما جاء في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، لأنها عديت، إذا عديت قصد بها التصديق. أما في الشرع فقد أجمع أهل السنة قاطبة سلف هذه الأمة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقل هذا الإجماع اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا الإمام الآجري رحمة الله عليه، وأيضا حرب بن إسماعيل وابن بطة العكبري، وجمع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن قدامة في كتابه الاقتصاد. كل هؤلاء ينقلون الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. طيب، نأتي إلى تعريف الإيمان. قول هو قول القلب وقول اللسان، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. نأتي إلى القول. قول القلب، ما هو قول القلب؟ هو كل اعتقاده، الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان في قلبه، كل هذا يعتبر قول. وقول اللسان النطق بكل خير، من أذكار وقراءة قرآن وغير ذلك. مثال ذلك، نضرب مثال: كونك تعتقد أن الصلاة فرضا، هذا اعتقاد في القلب، وكونك تفعلها هذا أو تهم بفعلها فهذا أيضا يعتبر عمل القلب. ثم نأتي الآن إلى الفقرة الثانية، العمل. العمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب أفعال القلوب كالتوكل والرجاء والخوف، كل هذه أعمال القلوب. والجوارح الظاهرة: الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، كل هذه أعمال ظاهرة، جوارح ظاهرة بجوارحه. فأعمال القلب التوكل، عمل قلبي، الخوف، الرجاء، كل هذا أعمال قلبية. فإذا قيل لك قول، أي يتناول قول القلب وقول اللسان، وإذا قيل لك عمل، يتناول عمل القلب وعمل أيضا الجوارح، وعمل الجوارح. واضح الآن؟ طيب، هناك من الأقوال ما إن لا يقولها صاحبه أو يتركها تخرجه من الملة، كالشهادتين. إنسان يريد يسلم، واجب عليه أن يقول الشهادة، إذا لم يقول الشهادة ما يعتبر بذلك مسلما، هذا واجب عليه. الأذكار أو بعض الأذكار، منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. واضح؟ نأتي إلى الأعمال. من الأعمال ما تركها كفر، كالصلاة على القول الصحيح تركها كفر، سواء كان جحودا أو تكاسلا. أيضا من الأعمال ما هي تعتبر تركها منافي لكمال الإيمان، ك كترك الواجبات، ترك الواجبات، ومنها ما هو منافية لكمال الإيمان المطلق. أما الأول الإيمان الواجب، أما الثالث الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل المستحب، يعني يترك بعض الأفعال المسنونة، الأشياء المستحبة، فهذه أيضا يعني ليس كلها يعتبر ترك العمل يعتبر كفرا، وإنما هناك ما يكون كفرا، منه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون مستحبا. واضح؟ طيب، مذاهب الناس في الإيمان أي في تعريف الإيمان، اختلفوا في تعريف الإيمان. منهم من قال أن الإيمان هو المعرفة فقط، معرفة القلب، تصديق القلب، وهذا قول الجهمية، يرون أن الإيمان تصديق، أن الإيمان تصديق أو معرفة، يعني عندهم إبليس مؤمن، عندهم إبليس مؤمن لأنه عرف الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقر ويعترف ويصدق أن الله ربه. الثاني، القول الثاني، قالوا القول، الإيمان هو قول، قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام. فهؤلاء عندهم المنافق مسلم، لأن المنافق ينطق ويقول ولو لم يكن في قلبه شيء من التصديق ومن الإقرار، إذن عندهم المنافق مسلم، المنافق مسلم. القول الثالث قالوا هو قول القلب أو تصديق القلب وقول اللسان، وأخرجوا الإيمان العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. لكنهم يرون أن بعض الأعمال ما هي شرط صحة، ما هي شرط صحة، إذن يقولون أن الأعمال هي شرائع ليست شرطا، داخل في مسماه. فإذا أردت أن تعرف الإيمان قل هو تصديق القلب وقول اللسان واسكت، لا تزيد عليها. طيب، يقال لهم هناك أعمال يخرج إذا تركها الإنسان تخرجه عن دائرة أهل السنة أو تخرجه عن الإسلام، قالوا نعم، إذن خالفوا أهل السنة في مسألة المسمى، أي أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، ولكن وافقوا أهل السنة أن ترك بعض الأعمال قد تخرج الإنسان من أهل السنة أو تخرجه من الإسلام. واضح الآن؟ ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء. لماذا سموا بمرجئة الفقهاء؟ لأن هذا القول صدر عن بعض علماء الكوفة كأمثال أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وجماعة أيضا كانوا يقولون بهذا القول، فسموا بمرجئة، مرجئة الفقهاء. طيب، الخلاف هل هو لفظي أم معنوي؟ بعضهم يقول معنوي وبعضهم يقول لفظي، والظاهر أنه معنوي حقيقي، معنوي حقيقي. واضح الآن؟ وهؤلاء أقوالهم كلها باطلة، كلها باطلة. فأصحاب القول الأول يلزمهم أن يجعلوا إبليس مسلم مؤمن، وأصحاب القول الثاني يلزمهم أن يجعلوا المنافقين مسلمين مؤمنين، والقول الثالث أيضا يعني فيه شيء من الخليط، فهم خالفوا إجماع السلف في هذه المسألة، إدخال العمل عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان. ثم ذكر المؤلف فقال يزيد وينقص. أجمع أهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا إجماع أئمة السلف والأمة قاطبة على أن الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا ويزداد إيمانا، كل الآيات التي فيها زيادة. وأيضا قول معاذ ابن جبل تعالى نؤمن في الله ساعة، وفي بعض الروايات نزدد إيمانا ساعة، نزدد إيمان ساعة، والمقصود بها حلق الذكر، المقصود بها حلق الذكر. وأما النقصان كما قال بعض العلماء، قال أدلة الزيادة تدل على أن هناك نقصان. وأيضا استدلوا بحديث الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال النساء ناقصات عقل ودين؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قالوا: بلى. قال: ذاك نقصان دينها، نقصان دينها. فاستدلوا بهذا الحديث أيضا على نقصان دينها. وأما الحديث الوارد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو حديث موضوع، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يزيد وينقص. أيضا نقل عن الإمام مالك أنه لا يرى بنقصان الإيمان، وهذا القول عن الإمام مالك لا يصح، وهذا القول عن الإمام مالك لا يصح. وقال بعضهم أن الإمام قد قالها ثم تراجع، أن الإمام قد قالها ثم تراجع، والصواب أنه لا يصح عن الإمام مالك. فالإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يزيد وينقص. قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. طيب، الآن المؤلف أتى بتعريف للإيمان وزاد فيه. هناك من أهل العلم من يقول الإيمان قول وعمل. الآن هذه التعاريف، تكتب مسألة، هل هذه التعاريف صحيحة سليمة أم لا؟ منهم من قال الإيمان قول وعمل، وهذا الإجماع الذي انعقد عليه. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية، هذا القول الثاني. القول الثالث، منهم من قال الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، واعتقاد. القول الرابع، قالوا الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد وتمسك بسنة، وفي بعض الألفاظ والاتباع، وفي بعض الألفاظ بسنة، ولا نية إلا بسنة، ولا نية إلا بسنة. هي كلها بمعنى هذا القول، داخلة في معنى هذا القول. هل هذه العبارات صحيحة؟ هل هذه العبارات تعتبر صحيحة؟ الجواب نعم. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الإيمان أن هذه الألفاظ الواردة عن السلف كلها صحيحة. طيب، لماذا؟ لماذا قالوا هذا القول؟ فأجاب رحمه الله بمعنى كلامه: الذين قالوا قول وعمل ونية، أي حتى يقبل قولك وعملك يجب أن يكون هناك إخلاص، هكذا زادوا كلمة نية. والذين قالوا زادوا نية واعتقاد، قالوا إخلاص واعتقاد، أي أنك أيضا تدخل مسائل الاعتقاد. والذين قالوا تمسك بسنة، أي أن هذا الإخلاص والاعتقاد والقول والفعل ما يقبل إلا إذا سرت وتمسكت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هناك محذور في هذه التعاريف، كلها بمعنى واحد، إنما هي زيادات توكيدية لما يقصده بعض من عرف هذه التعاريف، بعض من عرف هذه التعاريف. واضح؟ نعم، هذا هو. طيب، مسألة الاستثناء، هل يجوز لأحد أن يستثني في الإيمان؟ كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. الكرامية وبعض طائفة من الجهمية يرون أن هذا كفر، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا استثنيت إلا وأنت شاك؟ وأكثر أهل السنة، بل أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم، وقول لبعض أهل العلم من أهل الحديث أنه يجوز لك أن تقول إن شاء الله ليس شكا، ليس شكا، وإنما مآلا وتحقيقا وغير ذلك، فلا حرج من هذا. تقول مثلا أنا مؤمن، إذا قيل لك أنت مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أستمر على هذا الخير إلى أن أموت، أو إن شاء الله أني مقبول بهذا الإيمان. أما أنا مؤمن إن شاء الله وأنت في شك، هذا غير مقبول، ولا يجوز لأحد أن يعتقد هذا الاعتقاد. فإذا قيل له هل أنت مؤمن قال إن شاء الله وهو شاك، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز القول به، القول به. واضح؟ طيب، فهذا هو الاستثناء في مسائل الإيمان، الاستثناء في مسائل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله قال ولا ينفع قول إلا بعمل، يعني يجب عليك إذا كنت مؤمن أن تعمل، هناك أعمال من تركها كفر، ولا قول إلا بعمل. واضح الآن؟ ليس بمجرد القول دون العمل، بل هناك أعمال من تركها كفر. قال هناك أعمال من تركها أثم، ومنها من تركها لا يؤثر أيضا في إيمانه. قال ولا عمل ولا وقول إلا بنية، أي بإخلاص، أي بإيش؟ بإخلاص، يعني لا يقبل القول ولا العمل إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى. ولا قول وعمل ونية، أي لا يقبل قول ولا يقبل عمل ولا يقبل إخلاص إلا بسنة، أي باتباع، لأن من شروط العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فقول المؤلف ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، أي باتباع، يعني ما ينفع الإنسان يكون مؤمنا لكنه بعيد عن السنة، بعيد عن السنة، كيف تقبل منه هذه الأعمال وهو بعيد عن السنة، وهو بعيد عن السنة. واضح الآن؟ فهذا معنى عبارة المؤلف، هذا معنى عبارة المؤلف. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى تعريف المخالفين في مسائل الإيمان. الذين خالفوا في مسائل الإيمان أولا هم المرجئة. لماذا سموا المرجئة؟ قالوا لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أو أخروا العمل عن الإيمان، كما قال ربنا عز وجل في قوله تعالى أرجه وأخاه، أي أخره، أرجه أي أخره، فهم أخروا العمل، فهم أخروا العمل. طيب، هل هم طائفة محددة؟ لا، ليسوا طائفة محددة، منهم من هم جهمية، ومنهم ما هم أشاعرة، ومنهم ما هم كرامية، ومنهم ما هم غسانية، ومنهم ما هم نجارية، فهم طرائق قددة المرجئة، لكن كما قال بعضهم هم يعني ماذا، أصناف في مسألة التعريف. فمنهم من يقول القول هو الإيمان، ومنهم من يقول التصديق هو الإيمان، ومنهم من يقول التصديق مع قول اللسان هو الإيمان، وهؤلاء الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، بمرجئة الفقهاء. واضح؟ فهؤلاء هم المرجئة، فهؤلاء هم المرجئة الذين خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان. واضح الآن؟ في مسألة الإيمان الذين خالفوا أهل السنة هم يسمون بالمرجئة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.